السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة كلما تعمق المرء بقراءة الأحداث يتعجب من سيطرة الفكر المادي التغريبي على عقول الكثير من منتسبين الإسلام، مما ينبينا بخطر هذا الأمر وأننا ينبغي أن نقف له وقفة. فكثير من المسلمين يتكلم بمقدمات مادية تماما، يتكلم وكأنه ليس مسلما، ثم يقول لك لا الحمد لله أنا مسلم، ثم إذا جاء يحاكم الأمور يحاكمها محاكمة مادية لا علاقة لها بالإسلام. مثال ذلك الاعتراض الذي انتشر الأيام الماضية عن أنه كيف يوم عرفة يكفر سنة كذا ويوم عاشوراء يكفر أيضا، ففي النهاية سيكون تكفير للمكفر، وهذا اعتراض من أعجب الاعتراضات التي يسمعها المرء، لأنه في الأساس هذه الكفارات هي أصلا عند جماهير العلماء في الصغائر، وأن الكبائر تفتقر إلى توبة أو تفتقر إلى حسنات مكفرة عظيمة. فإن الذين اشترطوا التوبة استدلوا مثل حديث النائحة إن لم تتب جعل لها سربال من قطران، والأحاديث العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. والذين قالوا أن الحسنات المكفرة تكفر الكبائر استدلوا بعدة أمور، منها قصة المرأة البغي التي سقت كلبا، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان يغفر سبحانه وتعالى مغفرة راجعة للمشيئة، فمن باب أولى أن يغفر مغفرة راجعة لحسنات، وما دون الشرك يدخل فيها الكبائر. فما قصة تكفير المكفر هذه؟ أولا أنت الحسنات لست جازما بأن الله عز وجل قد قبل صيامك لعرفة مثلا، فالحديث كأنه يقول إن لم يقبل صيامك الفلاني سيكفره الصيام الآخر، حتى عندنا حديث غفر له ما تقدم من ذنبه في صيام رمضان. هذه هو النقطة. النقطة الثانية، أول من صام واقتدينا به ولا شك أنه حصل الأجر كاملا، من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أليس ذنبه مكفرا؟ نعم ذنبه مكفر. طيب ما الذي كان سيحصله من هذه العبادة؟ يكون عبدا شكورا، تكون بالنسبة له رفع الدرجات، أليس كذلك؟ كذلك في من كان من أمته ذنبه مغفور، مثلا إنسان للتوعادة من الحج ذنبه مغفور وما أذنب، إنسان ألم تسمع بالأحاديث غفرت الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. طيب إن لم تكن له ذنوب مثل زبد البحر وكان تائبا من جميع ذنوبه ثم فعل هذا، ما الذي سيكون؟ ستكون رفع الدرجات، إن لم تكن مغفرة فهي رفع الدرجات. وقد جاءت النصوص ودلت على أن هناك بدائل في أمر الحسنات والسيئات. على سبيل المثال حديث المفلس أنهم يأخذون من حسنات يأخذون من حسنات، فإن لم توجد له حسنات توضع السيئات، هناك بديل توضع السيئات على سيئاته، أيضا هنا تكفر تكفر تكفر، فإن لم توجد السيئات تكفر تجعل تلك له رفعة الدرجات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بموجبات المغفرة وذنبه مغفور، فماذا تكون في حقه؟ تكون رفعة الدرجات، بس انتهى الإشكال. مسألة كثير من المسلمين يهزهم الموضوع بهذه السهولة، وجالس يتعامل بالمقايضة ويتعامل كأنه خلاص ذنبه غفر. والأصل عندنا نحن معاشر المسلمين أن حسناتك أنت لا تعلم هي قبلت أم تقبل، فتفعل العمل الصالح ثم لا تعتبره، ثم تتصرف وكأنك لم تفعل عملا صالحا قط، وهكذا وتصرف كأنك لم تعمل عملا صالحا، وكأنك تبقى هكذا طامعا طامعا طامعا طامعا إلى أن يوافيك الأجل فقط. هذا هو المقصود. أما مسألة أنك يعني تتعامل مع الله عز وجل يعني وكأنك تقايضه مقايضة، أو وكأن العمل قبل تماما. لا، لا بد أن يكون قلبك وجلا، لأن يعني الإنسان المؤمن يقول لا أدري قبل عملي أم لم يقبل. لهذا أهل السنة يستثنون، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن العمل عندهم من الإيمان، ثم أن هذا العمل الذي من الإيمان لا يدرون هل قبل أم لم يقبل.